قال: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نعم، كما قال الحافظ رحمه الله إسناده صحيح. هو من طريق حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة. قال صحيح: حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين. حديث الصحيح مسند. نعم، ما سمعت. ها، وما زلنا في الدرس الآن.